حزنت وانت اللي حزني معك. ليه صار الكون بعيوني حزين وصرت من حزني أنا ما أسمعك. صرت أسمع بس أصوات الحنين. حزنت وانت اللي حزني معك. لين صار الكون بعيوني حزين وصرت من حزني أنا ما أسمعك. صرت أسمع بس أصوات الأنين. وصح قلبي كان ودك يتبعك وطاحت دموعي لأن الحظ شيء. لا تشتتني وأنا اللي أجمعك. ليه تتركني وأنا كل حنين. Yeah.